وأمهل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا حتى يظنوا أنهم لا يعاقبون فيزدادوا كفرا وطغيانا، وبذلك يتضاعف لهم العذاب. إن كيدي متين، أي قوي شديد لا يدفع بقوة ولا بحيلة.